أقام الممثل الدائم لتضامن المواطنين بال 15 حزيران والرابع تشرين الأول في كوريا الجنوبية يوم الرابع عشر من هذا الشهر في سيول جلسة المحادثة، حيث رحب بعقد اجتماع التوحيد الكبير من اقتراح الشمال، وطالب الأحزاب والمنظمات المسؤولة والشخصيات الفردية ذات المسؤولية في الطرف الجنوبي بالانطلاق الفوري في تشكيل اللجنة التحضيرية الجنوبية للاجتماع المشترك.